بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب فضل الأذان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب فضل الأذان. والأذان يطلق على معنيين في الشرع: على الإعلام بدخول وقت الصلاة، وعلى الإعلام بالدخول في الصلاة. الأول الإعلام بدخول الوقت، والثاني الإعلام بالدخول في الصلاة. وأكثر ما يطلق على المعنى الأول وهو الإعلام بدخول الوقت، وأما الثاني فأكثر ما يسمى بالإقامة مع تسميته بالنداء والأذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. الأذان الأول هو النداء للإعلام بدخول الوقت، والإعلام الثاني هو النداء للدخول في الصلاة ومباشرة الصلاة. قوله: باب فضل الأذان، أي ما ورد في فضيلة الأذان من الأجر والثواب عند الله عز وجل. ثم ذكر تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس، المقصود بالناس هنا المؤمنون أهل الحرص على الخير، يدل على هذا ما بعده وهو الحرص على الخير والتنافس فيه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ما في النداء أي النداء للصلاة وهو الأذان، وكذلك الإقامة هي داخلة في معناه، والصف الأول هو الحرص على أن يصلي المسلم في الصف الأول. وهنا الكلام يتم بتقدير محذوف يعرف من المعنى، والتقدير: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الأجر والثواب. وهذا نوع من أنواع الترغيب، فإن من تأمل الأدلة من الكتاب والسنة في الترغيب يجد أنها تتنوع بصيغ كثيرة، ولعلنا إن شاء الله ننبه على الكثير منها في هذا الكتاب عندما يأتي ذكرها. فهذا نوع من أنواع الترغيب، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ففيه ترغيب عظيم. ويلاحظ هنا أن الأجر والثواب مبهم، لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر أثر العلم به. لو علم الناس ما في النداء والصف الأول من الأجر والثواب لحصل منهم كذا وكذا، وهذا أثر العلم بمعرفة الأجر والثواب، فذكر لازم العلم والمعرفة، وهذا مما يدل على عظم هذا الأجر والثواب، بحيث لو عرفه الناس لحصل لهم استهام، والاستهام هو الاقتراح، ومفهوم الاستهام أيضا أنه قبل ذلك خصومة، ولهذا تفض الخصومات والنزاعات بالقرعة والاستهام، وهو منهج شرعي عندما لا يمكن الترجيح بين المتخاصمين أو بين الناس، فإنه يقرع بينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فهو منهج شرعي متبع في كثير من الأحوال. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، فهذا فيه دلالة على أن هناك تنازع وأن هناك تخاصم على الأذان وعلى الصف الأول. ثم إذا وجد هذا لا سبيل لهم بفض هذا النزاع والتخاصم إلا أن يستهموا لاستهموا، بحيث يقال لبعض المتنازعين دع هذا لغيرك، فيقول لا أريده لنفسي، ويقول الآخر أريده لنفسي، فلا سبيل إلى فك هذا النزاع إلا بالاستهام. وهذا الأمر كما ذكرنا يتضمن وجود التنازع في هذه المسألة، وهذا متضمن شدة الحرص على الخير، ويتضمن مشروعية التنافس في الخير، وأن هناك تنافس بين المؤمنين في الخير. ولو نحن عرضنا هذه المسألة الآن على واقع المسلمين اليوم لا نجد أن بينهم تنافس وتنازع كبير في أبواب الخير، وإنما التنافس في الدنيا. ولهذا الآن يقوم القضاة والمصلحون بالإقراع بين الناس في بعض الصور والأحوال عند الخصومة، لكن في ماذا؟ في الدنيا، ليس في أمور الآخرة. فالناس اليوم إلا من رحم الله زهدوا في أمور الآخرة وفي الدين، وأقبلوا على الدنيا. وكان السلف رضي الله عنهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الدين أعظم من حرصهم على الدنيا، بل إن الدنيا يأخذون منها البلاغ، وحرصهم وتنافسهم في الخير، كما كان عمر ينافس أبا بكر رضي الله عنهما. هنا لنا وقفة عن التنافس في الدين والدنيا. لما أبيح لنا التنافس في أمر الدين ونهينا عن التنافس في أمر الدنيا؟ الله عز وجل في أمر الدين قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأما في أمر الدنيا فهي مذمومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافس فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذم التنافس في الدنيا ورغب في التنافس في الدين. لما؟ الأمر ظاهر لمن تأمل هذه المسألة، وهو أن التنافس في الدنيا ضيق، يضيق مهما اتسع، ولهذا تجد الناس يتنافسون على شيء واحد، الكل يريده لنفسه، والدنيا مهما اتسعت ستضيق في أموالها وفيما فيها. وأما أمر الآخرة فإنه واسع، وثواب الله واسع، وفضل الله واسع، ولهذا تجد أن التنافس في أمر الآخرة لا يورث حقدا وحسدا وضغينا، لأن الذي ينافس في أمر الآخرة يعلم أن فلان إذا عمل لن يأخذ مقعده من الجنة، ولن يشاركه في أمواله وغرسه في الجنة بالتسبيح والتكبير ولا في نسائه، وإنما يكون له مثل ما له. وهذا بخلاف الدنيا، فإنها كما قيل تنافس على وظيفة إما لفلان أو فلان، أو على الزواج بامرأة إما لفلان أو لفلان، أو على أرض أو على مال. أما الآخرة أمرها واسع، ولهذا تجد أن التنافس في أمور الآخرة لا يورث حسدا ولا حقدا، لأن الكل يعلم أنه ينال ثوابه من الله تاما من غير نقص. بل إن التنافس في أمر الآخرة إذا تأملته يورث المحبة، لأن الإنسان إذا اتخذ له رجلا صالحا ينافسه في الخير فإنه يرفعه بنظره إليه، مثل ما حصل لعمر. عمر رضي الله عنه أسلم بعد أبي بكر بكثير، وأسلم بعض العشرة المبشرين بالجنة قبل عمر، ولكن لما كانت همة عمر عالية كان ينافس أبا بكر فارتفعت همته، وما كان ينظر إلى أقرانه ومن أسلموا معه، بل من أسلموا من قبله، نظر إلى أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينافسه في الخير، لكنه أيقن بعد ذلك أنه لا يفضل أبا بكر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فما حسده بعد ذلك بل اعترف له في مواطن كثيرة. ولهذا لما رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قال عمر: إن غلبت أبا بكر لأغلبنه اليوم، فأتى بنصف ماله، وظن أن أبا بكر سيأتي بشيء من ماله، أو الربع أو الثلث، نصف المال شيء كثير، فجاء أبو بكر وأتى بماله كله. قال: فعرفت أني لا أسبقه. ما الذي حصل منه بعد ذلك؟ اعترف بالفضل لأهله، ما حسد وما قال يعني لو كان هذا فعل أحد الحاقدين في الدنيا، قال: هذا رجل غني أنفق ماله ويأتيه غيره، وأنا أنفقت مالي من قلة، وأخذ يطعن فيه، بل لربما طعن في نيته في إخلاصه كما يحصل من بعض أهل الجهل في الدنيا، لكنه اعترف له بالفضل. وله مواطن كثيرة في تشاورهم في سقيفة بني ساعدة في أمر الخلافة، قال رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما فأتى أبو بكر فقال مثله أو خيرا منه، وقال: كان أعلمنا وأحلمنا. اعترف له بالفضل. فهذه نتيجة تنافس في أمر الدين مع المحبة والمودة. وهناك أيضا سبب آخر يمنع من الحقد والتنافس من التنافس في أمر الدين، وهو أن الفقيه العاقل يعلم أنه ليس له مصلحة في عداوة الصالحين، والعياذ بالله. وهذا لا يمكن أن يقع من عمر، لكن لو أن عمر حسد أبا بكر وكاد له لنحط عن منزلته إلى منزلة لربما كان في أدنى الصحابة، لكنه رضي الله عنه كان صاحب فقه. ولهذا العاقل يدرك أن منافسة الصالحين بالتأسي بهم في الخير، وأما الحط من قدرهم والوقيعة في أعراضهم فهذه مبعدة عن الخير. بل إن الإنسان إذا رأى الصالح انتفع به مرتين، مرة بالتأسي به ومرة بمحبته. فإذا لم تدرك منزلة الصالح فأحبه حتى تكون في منزلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من أحب. وهذا خلاف ما عليه بعض أهل الجهل والعياذ بالله، إذا رأوا صاحب نعمة في الدين يحسدونه الحسد المذموم، ولربما أوقعهم هذا الحسد في أمور عظيمة تبعدهم عن مرتبة الصالح والمنافسة في الخير، إلى أن ينحط بذلك إلى دركات في الجهل والظلم والبغي والعياذ بالله. فإذا التنافس في أمر الدين ليس فيه حسد ولا بغض ولا ضغينة ولا عداوة، وأما في أمر الدنيا لما كانت الدنيا ضيقة تنافس فيها يفضي إلى تنافس في الدنيا والبغي والظلم نهينا عنها. دائما الإنسان يفرق بين الأحكام، تنافس محمود ممدوح وتنافس مذموم محرم. فهذا الحديث فيه شاهد للتنافس في أمور الخير، وفيه أيضا أن المؤمن إذا علم الخير والثواب من الله عز وجل يتمنى أن يكون سابقا إليه، وليس في هذا محذور شرعي، مع حبه لإخوانه بأن يكونوا على خير وفضل. قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، فلم يجدوا فضا للتنافس في هذا الأمر إلا الاستهام وهو الاقتراع لاستهموا عليه. أيضا لاحظوا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، فيه تنبيه لطيف وهو أن هذا التنافس لا يصحبه بغي ولا ظلم. يعني أنت تريد الخير وهو يريد الخير، طيب ما الحل؟ إذا نقترع، بخلاف البغي والظلم يقول لا أنا أولى به. مثل ما يحصل الآن، قد يأتي إنسان متأخر وأناس في الصف الأول، فلربما أخرج الرجل من مكانه أو زاحمه حتى أخرجه، هذا بغي وظلم. فهذا فيه تنبيه على أن هذا التنافس فيه عدل وإنصاف، وما قال يختصمون وترتفع أصواتهم، وإنما قال لم يجدوا إلا أن يستهموا استهموا عليه، فدليل على أن هذا التنافس فيه عدل وفيه إنصاف. وهذا في حق من لم تتبين الحجة في تقديمه، يعني ينبغي التنبه لهذه المسألة. القرعة والاستهام ليس منهجا دائما لفصل النزاعات، لا، أحيانا قد يقتضي الأمر تقديم فلان على غيره لأنه المتقدم، مثل من سبق للصف الأول فهو أولى به، من سبق إلى الأذان فهو أولى به، إلا أن يكون هناك مؤذن معين من ولي الأمر فهو أولى. فالاستهام عندما لا تتميز الحقوق أو لا تتميز الفضائل، فعند ذلك يحصل أن يسهم وأن يقرأ بين المختلفين ليتميز من أراد الله به خيرا. فهذه القرعة الاستهام منهج شرعي لفضع النزاعات. قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في التهجير، والتهجير هو السبق إلى الصلاة والتبكير إليها، لاستبقوا إليه، لاستبقوا إلى التبكير حتى يكون الرجل أول من يسبق إلى الصلاة وإلى المسجد. وقد كان السلف يفعلون هذا، حتى إن الرجل يأتي إلى المسجد ويقول وجدت فلانا قد سبقني إلى المسجد. انظرون لهذا من أجل الحرص على الخير. وهذا أيضا فيه التنافس في الخير، لاستبقوا، الاستباق هنا مفاعلة يعني مسابقة بين اثنين أو أكثر، ولا يعني الاستباق هنا مخالفة السنة بأن يأتي الإنسان مسرعا، وإنما هو استباق بما يوافق السنة، أن يسبق إلى المسجد مع تحليه بآداب السير إلى المسجد، لأن المقام هنا مقام سبق. لماذا؟ للخير. فلا يمكن أن يكون المفرط في السنة سابق إلى الخير، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم. المهم أن يصلي في الصف الأول. كيف؟ هو بطريقته يستطيع أن يصل للصف الأول، ممكن أن يحجز مكانا، ممكن أن يضايق رجلا، ممكن أن يعطي من يجلس في هذا المكان راتبا شهريا يحجز المكان، فإذا جاء وقت الصلاة قام الأجير وجاء صاحب المال الثري وصلى في الصف الأول. هذا جهل، فهذا خسر ماله وفاتته الفضيلة. فسبقه ليس بشرعي، وإنما هو بظلم وبغي وابتداع، ليس السبق بهذه الصورة. يعني هذا من الجهل في المسلمين اليوم، يظن المهم أنه يصلي في الصف الأول، المهم أن تسبق إلى هذا الصف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في سيرك إليه، حتى في دخولك للصف. ولهذا لربما كان من يصلي في صف متأخر هو صاحب الصف الأول، لأنه سبق المكان وظلم، فله أجره في السبق وله أجره أيضا في الظلم الذي وقع عليه، يقتص له من الظالم. فاليوم قل الفقه بدين الله، وأصبح كثير من الناس إذا سمع شيئا من النصوص في فضيلة لا ينظر إلى الطريق الشرعي الذي شرع لنا في السبق إلى هذا المكان أو إلى هذه الفضيلة. فالاستباق ينبغي أن يكون بفقه وبعلم لا بجهل وظلم. قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في العتمة، والعتمة هي صلاة العشاء، سميت بذلك لأنها تكون في وقت العتمة وهو دخول الليل والظلمة. قد جاء في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبكم الأعراب على صلاة العشاء يسمونها العتمة، قد سماها الله في كتابه العشاء. فهذا الحديث محمول على أنها قد تسمى أحيانا العتمة إذا كان هذا لمصلحة أو لمخاطبة الناس بما يعرفون، أو لربما لمناسبة الحديث وهو أن الخروج لصلاة العشاء يكون في ظلمة، فناسب ذكر هذه الصلاة وأنها في وقت ظلمة وعتمة فمن خرج إليها نال هذا الأجر. لأتوهما ولو حبوا، لأتوا هاتين الصلاتين ولو حبوا، العشاء والفجر. وهذا أيضا ترغيب في هذه الفضيلة بأسلوب وطريق آخر، وهو أنه معروف أن الإنسان عندما يخرج حبوا، والحبو هو أن يسير الرجل على يديه وقدميه أو على يديه وركبتيه، وهذا بخلاف الزحف فإنه يسير على إليتيه أو على بعض بدنه. لأتوهما ولو حبوا. ومن المعلوم مشقة أن يخرج الإنسان من بيته على هذه الطريقة حبوا، فيها مشقة، هذه الهيئة بالغة، خصوصا إذا كان المكان بعيدا. ومع هذا لو علم من يسير إلى المسجد بهذه الطريقة ما في صلاة الفجر والعشاء من الأجر لأتى إليها يحبو إليها حبوا. دليل على الأجر، ما في إنسان يشق على نفسه هذه المشقة البالغة إلا وهو يعلم أن ما حصل ببلوغه المسجد هو خير عظيم. وهذا بخلاف الناس اليوم، لو كانت الدنيا لأتاها كثير من الناس حبوا، وأما المساجد قل من يهتم بذلك إلا من رحم الله. هذا دليل في تنبيه لطيف على أن الإنسان حتى لو ثقل بدنه وثقلت خطاه لكبر سن أو لبدانة أو لمرض عليه أن يحمل نفسه على الطاعة، لأن هذا دون الحبو ما دام أنه يستطيع. ولهذا كان الرجل من الصحابة رضي الله عنه يؤتى به إلى المسجد يهادى بين الرجلين، بين رجلين كل قد أخذ بيد يعينانه إلى المسجد إلى وصول إلى المسجد. هذا من حرصه مع الخير، فالإنسان لا يستثقل سيره إلى المسجد، وإنما يطلب التوفيق ويسأل الله أن يرزقه العزيمة على ذلك، فإن هذه أيام وستنقضي وسيجد الراحة بعد ذلك. اليوم تعب وجهد وعمل، وغدا راحة، راحتان لا تجتمعان، راحة الأولى والثانية، وهذا في كل شيء، راحة الدنيا وراحة الآخرة. راحة الإنسان في صباه لا يمكن أن يورثه راحة في كبره، معروف الآن من عمل في صباه للمعاش وللنفقة سيجمع ما يكفيه ويرتاح في كبره، أو من قدم شيئا في تحقيق مصالح دنيوية أو أخروية سيجد يوم من الأيام أنه قد ارتاح واستغنى. أما إذا ارتاح وأخلد إلى الكسل فسيتعب في نهاية الأمر. وهكذا الدنيا، إذا ارتاح الإنسان استثقل الصلوات والخروج إليها طلب راحة البدن، فهذه لا تجتمع مع راحة الآخرة، فمن تعب في الدنيا ارتاح في الآخرة. لهذا كان بعض السلف يجهد نفسه في الطاعة فيقول له بعض الناس أتعبت نفسك، يقول إني أطلب راحتها، إني أطلب راحتها. هذا العاقل الذي طلب راحة النفس، راحة النفس ليست في الدنيا، الدنيا ستنقضي، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كم تعب الدنيا؟ 50 سنة، 60، 70، 100، ستنقضي. لكن انظر إلى الحياة السرمدية التي لا انقضاء لها، تعب 20 سنة، 30، 40، مقابل آلاف السنين، بل سنوات لا تنقضي. قال الله عز وجل في أهل النار لابثين فيها أحقابا، والأحقاب جمع حقب وهو ألف سنة، فمن يطيق هذا العذاب؟ وكذلك الجنة يخلدون فيها، فأهل النار في خلود وأهل الجنة في خلود. فأي عاقل الآن يطلب راحة الدنيا في مقابل تعب الآخرة؟ مع أن لو نظرنا إلى ما شرع الله لنا من الدين في الدنيا ليس فيه تعب وليس فيه مشقة، أمور ميسرة، ولكن لمن وفقه الله لها. فهذه الصلوات ليس في أدائها أي مشقة ولا كلفة، وإذا عجز الإنسان عنها جاء الترخيص من رب العالمين. لكن الإنسان إذا كان قادرا أن لا يعجز بهمته، فليس العجز عجز البدن، الإنسان إذا عجز في بدنه معذور عند الله، لكن العجز عجز الهمة وضعف الهمة، صحيحا سليما ولكن همته ضعيفة. وقد يكون الرجل ضعيفا في بدنه ولكنه صاحب عزيمة قوية. كان ابن مسعود رضي الله عنه هذا الذي إذا سمعتم اسمه ذكر الفقه ذكر ابن مسعود، وإذا ذكرت العبادة ذكر ابن مسعود، وإذا ذكرت مدارس الفقه قيل أصحاب ابن مسعود. تظن أنه رجلا ضخما بدينا، كان نحيلا قصير القامة، إذا صعد في شجرة تكفأه الريح تحركه من نحالة بدنه، وصعد يوما أراكه فأخذت الريح تكفأه، فضحك الصحابة رضي الله عنه. الرجل إذا صعد شجرة قوي وله بدانة ويثبت، فجعلت الريح تكفأه تحركه كأنه غصن شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقي. قال والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. بأي شيء نال هذه المنزلة وهذا الوزن؟ بالإيمان. كان فقيها عالما عابدا، ولربما كان الرجل من أقوى الناس في بدنه ولم يبلغ فقهه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه أقوى، كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم على فضلهم أقوى من ابن مسعود، كان خالد بن الوليد أقوى منه بدنا وقوة، ومع هذا كان ابن مسعود أفضل رضي الله عنهم جميعا. فهذا دليل على أن العبرة ليست بقوة البدن، والمفاضلة هنا لا يعني تنقص الصحابة، لا تقول التوفيق بيد الله عز وجل، والسبق هو سبق الهمم والعزائم. وخالد بن الوليد صحابي جليل له سبق في الجهاد لم يحصل لكثير من الناس، ووفق في جهاده حتى إنه يضرب به المثل، حتى إنه في عهد عمر خشي أن يفتن الناس به لكثرة ما وفقه الله إليه من الجهاد والنصر والتسديد في الجهاد. فكل على باب من أبواب الخير رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا أيضا ترغيب من نوع آخر وهو فريد. أطول الناس أعناقا، المؤذنون الذين يؤدون الأذان يرفعون الأذان أطول الناس أعناقا. اختلف في هذه اللفظة لأنها فريدة في الفضائل، فإن الفضائل في رفع الدرجات في الثواب، وأما هذه في طول الأعناق، ولهذا قال بعض الشراح إن طول العنق معنى مجازي، وإن المقصود هو السيادة والفضل، وهذا بناء على ما هو معروف عند العرب أنهم يطلقون على السيد الشريف أنه طويل العنق، يقال فلان طويل العنق أي أنه صاحب شرف وجاه، ولهذا قال بعض الشراح إن هذا المعنى يقصد به السيادة والشرف يوم القيامة. وقال بعض الشراح وهو الصحيح أن طول العنق هنا حقيقي، ثم اختلف في تفسيره، فقيل هم أطول الناس أعناقا إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ساقيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما، فالناس يحتاجون إلى ما يرفعهم عن العرق، ويبتعدون بوجوههم عن أن يلجمهم، فيكون هؤلاء أطول الناس أعناقا أي لا يبلغ العرق منهم ما بلغ بغيرهم فيلجمهم. وقيل إنهم أطول الناس أعناقا لعظم تطلعهم إلى ثواب الله، لأن الإنسان إذا تطلع لشيء رفع عنقه وكأنه يتهيأ له، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويحبه الله ورسوله، يقول عمر فما استشرفت لها إلا يومئذ، كان يستشرف لها ويتطلع إليها. وكان بعض أبناء الصحابة في الجهاد إذا نظر النبي صلى الله عليه وسلم في من يوافق على مشاركته في الجهاد كان بعضهم يتطاول ويرفع رأسه من أجل أن يأخذه، فهذا تطلع للخير في الدنيا. قالوا كذلك يوم القيامة هؤلاء يتطلعون إلى الخير لما لهم عند الله من الأجر والثواب، لأن الذي يتطلع للشيء هو الذي يتوقع حصوله، أما الذي لا يتوقع ذلك لا يتطلع إليه، ولهذا يقول فلان تطلعت إلى هذا الأمر ولم أتطلع إليه. فالمقصود أن هؤلاء المؤذنون هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا الذي يجب أن يعتقده المسلم على ما جاء في الحديث، ولا يؤول هذا، ولكن الله أعلم بالمراد من ذلك، هل هو كما قيل أن أعناقهم تكون طويلة فلا يلجمهم العرق، أو أن الله عز وجل يرزقهم الرفعة طول أعناقهم فيكونون في شرف ورفعة، لكن هذا دليل على الفضل، وهذا الحديث شاهد على أن الجزاء من جنس العمل، فهم لما رفعوا التوحيد والنداء إلى الصلاة رفع الله أعناقه، الجزاء من جنس العمل، والله حكيم عليم، فمن رفع دين الله رفعه، من رفع النداء والأذان رفعهم الله عز وجل يوم القيامة. أطول الناس أعناقا يوم القيامة أي أن هذه الحال تكون لهم يوم القيامة، وهذا يشمل أرض المحشر ويشمل ما بعدها من دخول الجنة، وأن لهم رفع في ذلك. وسواء أدركنا هذه الفضيلة أم لم ندركها فنحن نعلم أنها مما سيغبط عليه هؤلاء يوم القيامة، لأن الله عز وجل حكيم ويثيب هؤلاء بأمر محمود يغبطون عليه يوم القيامة. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ثم ذكر حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له، أي حدثه أبو سعيد، قال له إني، أن أبا سعيد قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال إني أراك تحب الغنم والبادية. وهذا من تفرس أبي سعيد في عبد الله بن عبد الرحمن، وفيه النصح للصاحب للصديق وللتلميذ: إني أراك تحب الغنم والبادية. الغنم معروفة، والبادية هي خلاف الحاضرة، سميت البادية من البدو والظهور، سميت الحاضرة من الحضور. والبادية تطلق على المكان الذي يكون خارج الحواضر والقرى، والحاضرة تطلق على القرية وعلى المدينة. وقديما وفي الكتاب والسنة يطلق على المدن القرى، بخلاف ما عليه الناس الآن يطلقون على الأماكن الواسعة مدن، وعلى ما دونها قرية. فالحاضرة هي القرية والمدينة، والبادية هي المكان الذي يكون خارج القرى والأمصار. وهذا دليل على أن بعض الناس قديما وما زالوا إلى اليوم فيهم حب للبادية ولرعي الغنم والإبل، وهذا موجود إلى اليوم. ولكن هذا أيضا ينبغي أن يراعى فيه بعض الأمور، فإن سكن البوادي بعد الأمصار فيه نهي، كما جاء في الحديث: من بدا جفا. قال بعض العلماء: هذا محمول على من كان في حاضرة أو مصر فخرج إلى البادية فيتغير طبعه ويذهب ما كان عليه من الخير وشهود الجماعة، تتغير طباعه ويفقد كثيرا. وأما أهل البوادي والذين هم فيها فلا بأس من بقائهم، وإن كان إن كانوا يقيمون الصلاة ويؤذنون ويصلون. وفي هذا الأمر تفصيل بحسب حال الزمان أيضا والمكان، ففي زمن الفتن قد يكون سكن البوادي والأماكن البعيدة عن الفتن خير من سكن الأمصار، كما دلت على هذا الأحاديث، وإنه يأتي على الناس زمان خير مال المسلم شويهات يتبع بها شغف الجبال. هذا عندما توجد الفتن وتعم الأمصار. وأما في حال وجود الجماعات والجمع والعلم ودروس العلم فإن سكن الأمصار أفضل، والحرص على الخير وشهود جماعات المسلمين والحرص على ذلك خير من سكن البوادي. قال: فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. كنت في غنمك أو في باديتك، هذا دليل على مشروعية الأذان حتى ولو كان الرجل منفردا أو في بادية أو في سفر. فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، أي ارفع الصوت بالنداء. والنداء هو الصوت الرفيع، والكلام له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى النجوى والمناجاة، وهي ما يسمعها المناجاة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، نجوى بين اثنين لا يسمع ذلك من حضر ذلك المجلس من الناس. وأما رب العالمين ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه وهو فوق عرشه معهم بعلمه بسمعه وبصره. وأما من كان من الناس فإنه لا يسمع المناجاة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضور ثالث، هذا من أدب المجالس حتى لا يجد في نفسه ضيق وأنه غير مرغوب فيه، أو قد يظن أنه قد يراد به كيدا وشرا. فالمناجاة هي ما يكون بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يسمع المناجاة إن كان في المجلس. والكلام المعتدل هو من يسمعه ما يسمعه من كان في المجلس. والنداء أرفع وهو ما يسمعه البعيد، قال فارفع صوتك بالنداء حيث يسمع. ثم ذكر العلة، قال فإنه لا يسمع مدى الصوت، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. مدى صوت المؤذن أي الحد الذي ينتهي إليه الصوت، جن ولا إنس ولا شيء لا يسمعه أحد من الجن ولا الإنس ولا الأشياء الأخرى التي يجعل الله فيها سمعا، إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة بالأذان. وهذا أيضا ترغيب جديد في الفضائل أن المخلوقات تشهد، ولهذا يوم القيامة بعض الناس يشهد له الإنس والجن والأرض والشجر والحجر، يشهدون له أنه يؤذن، يشهدون له بالصلاة، يشهدون له بالخير، يشهد له المؤمنون. فالمؤمن لا يخفى أمره على أحد، ولهذا لا يموت المؤمن إلا ويكاد يطبق الناس على فضله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى أصحابه على رجل قال وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فالمقصود أن هذه فضيلة، وهو شهادة المخلوقات لصاحب الطاعة بأنه فعل كذا وكذا، أذن أو صلى أو صام. إلا شهد له يوم القيامة، وهذا دليل على عظم منزلة هذا العبد. لاحظوا سبحان الله، عمل العبد الصالح يوثق بأشياء كثيرة بالملائكة، الملائكة تكتب تسطر في الدواوين، والأرض تشهد، والجن يشهدون، والأشجار والأحجار كما ورد في التلبية تشهد، ورب العالمين يعلم. فعمل الإنسان لن يضيع، ولهذا الشيء الذي يضيع هو ما ذهب في الدنيا، أما ما كان للآخرة فهو محفوظ بعدة وثائق كما يقال إن صح التعبير، بشهادة رب العالمين، وبكتابة الكرام الكاتبين، وبشهادة المخلوقات، كل هذه تشهد لك بالعمل الصالح. ثم قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي حدث به سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زيادة التوثيق. وإلا مثل هذا معلوم أنه لا يكون من باب الاجتهاد، وإنما يكون من باب الرواية. ولهذا إذا حدث الصحابي بمثل هذا الأمر يعلم أن هذا ليس من قبيل الاجتهاد، وإنما هو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يزيد الصحابي في التوثيق يقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الجماعة للرجال؟ هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟ صلاة الجماعة للمكتوبة فرائض الخمس في جماعة واجبة على الرجال، ويجب عليهم أن يؤدوا هذه الصلاة في جماعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الشفوق بالأمة أنه هم أن يأمر من يصلي بالناس ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. قال: ولولا ما فيها من الذرار والنساء لحرقت عليه. هذا دليل على ما دليل، هذا شيء مستحب، لا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وهذا أمر معلوم بين المسلمين، ولكن ينبغي للمسلمين الحذر من أهل الفتنة والشر الذين يدعون للضلال ويدعون إلى الانحراف عن دين الله عز وجل. فبينما الناس في طاعة الله وفي عبادة الله، وإذا بهم يدعون إلى التهاون في أمر الدين، هذا يدعو إلى البدع، وهذا يدعو إلى تبرج النساء، وآخر يدعو إلى ترك الجماعة، وآخر يهون من طاعة الله عز وجل دعاء للشر والفتنة. فعلى المسلمين أن لا يغتروا بهؤلاء. ولو لم يكن في صلاة الجماعة إلا ما ورد فيها من الفضل كما سيأتي معنا، يكفي إنسان أن يحرص عليه. وهذه الأحاديث، لو يعلم الناس ما في النداء في الصف الأول لأتوهما ولو حبوة، لو كانت هذه نافلة، فكيف وقد دلت الأدلة على أنها فريضة؟ فلا يهون من هذا الأمر ولا يصرف الناس عنه إلا مخذول. لو رأيت رجلا يصوم ويتنفل، ولربما ظن أحيانا أن بعض الصيام واجب عليه، فليس من المصلحة أن تقول له دع الصيام. لبعض الناس وبعض الصالحين خاصة الكبار في السن، كأنه يرى أن السنن الرواتب هذه كأنها واجبة من حرصه عليها، فإذا رأيته على هذا دعه على الخير الذي هو عليه إلا أن يشق على نفسه. فيأتي بعض الناس يقول هذه نافلة لا تشق على نفسك، ويهون له من هذا الأمر حتى يترك. هذا من عدم التوفيق. الإنسان إذا كان مقبل على الخير له أجره عند الله عز وجل، إلا أن يشق عليه فنعم يبين له الفرق بين النافلة والفريضة. ولهذا كان بعض السلف إذا جاء رجل يقول: هل هذه نافلة أو فريضة؟ يقولون: هذا زنديق. يسأل: هذه نافلة أو فريضة؟ هذا دين. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرعه أو أمر به أو فعله التزم، ولا تقل نافلة أو فريضة، هذا دين مشروع لك، لك فيه أجر وثواب. فكيف بمن يهون الآن من الواجبات ويدعو إلى تركها؟ هذا خذلان. ولو كان هذا من الخير لسبق إليه العلماء. فأنت لن تجد يقوم بالدعوة للفتن إلا بعض المخذولين وبعض الذين لا ثبات لهم. لا تغتر برجل ينتسب للعلم أو ينتسب للدعوة وهو ليس من أهلها على وجه الصحيح، إنما ينظر الإنسان إلى أهل العلم وإلى صاحب الدليل وإلى صاحب الفقه. نعم. يقول سائل: ما حكم الحجز، حجز الأماكن سواء في الصفوف أو في حلق الذكر، وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الحجز بغير حق. وأما إذا كان الإنسان في مكانه وقام لحاجة مضطر إليها، مثل قام ليتوضأ ويرجع إلى مكانه، فهذا أحق بمكانه. وأما إذا قام لعمل آخر ولو كان من أعمال البر، مثل ما يحصل من بعض طلاب العلم، يصلي في الصف الأول ثم يخرج لدرس ويريد أن يصلي الفريضة التي بعد ذلك في هذا المكان فيحجز، يقول أنا في عمل بر وخير، هذا لا يجوز. أنت الآن متلبس بعمل آخر ولك أجر وثواب، لكن هذه العبادة مستقلة عن العبادة الأخرى. وإلا كل الناس، كثير من الناس في عمل خير يذهب إلى بيته يطلب العلم، يكتب، يؤلف، يدعو، يقوم على خدمة أهله، يقول أنا في عمل خير أحجز المكان من الفجر حتى في عملي أنا أحتسب الأجر فيه. إذن تحجز الأماكن، يخرج إلى جنازة، يخرج إلى طلب علم، يخرج إلى مصلحة دينية، هو مأجور، لكن ليس له حق في المكان إلا أن يقوم لحاجته الضرورية، كأن يقوم لتجديد الوضوء أو لحاجته الوضوء، أو يقوم ليشرب الماء أو ما أشبه ذلك. أما أن يذهب ويشتغل بشيء آخر ثم يرجع إلى مكانه يقول هذا مكاني، ليس مكانك في الشرع. وأما ادعاء أنه أحق به فيدعي هذا من يدعيه. نعم. إذا وجدت مكان محجوز هل يجوز لي أني يعني أجلس فيه؟ نعم، أيضا نحن نخاطب في مقابل هذا أن لا ينبغي أن يكون المساجد أماكن للتنازع، لأن بعض الناس إذا وجد إنسان يعني حجز مكان يقول له ليس لك حق في هذا، ويقوم ويرفع ما وضع في المكان ويجلس فيه، فيأتي الآخر ويخاصم فيقابل الجهل بجهل، لا ينبغي. بل حتى لو كان لك مكان خرجت لتتوضأ ثم وجدت جاهلا يخاصم دعه، فصلاتك بخشوع وحضور قلب خير من أن تدخل في الصلاة وقلبك مليء على أخيك. ذهب الخشوع الأصل في السبق للصف الأول، لما الذي يظهر والله أعلم أن يكون أقرب ما يكون للإمام لسماع الصوت ولمراقبة يعني حال الإمام. فإذا دخل الإنسان قلبه بعيد حتى لا يدري ما قرأ الإمام ذهب الخشوع، ولهذا الخشوع فضيلة مقدمة على فضيلة السلف في الصف الأول من غير خشوع، لأن فضيلة متعلقة بذات العبادة، والصف الأول فضيلة متعلقة بالمكان. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل هذا الحديث صحيح، من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إله واحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد كتب له 40,000 حسنة وجزاكم الله خير الجزاء؟ أنا لا أعلم أن هذا الحديث صحيح، ولكن الذي ورد في الحديث الصحيح أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال 10 مرات قبل أن يثني قدمه من صلاة الفجر أو المغرب أنه لم يأتي أحد يوم القيامة بإثن ما جاء به، أو كما جاء في بعض الأحاديث في فضائل هذه الأذكار. أما هذه الزيادات التي ذكرت في السؤال فلا أعلم أنها ثابتة ولا أنفي هذا الكلية، فإذا تأكد من سأل أنها موجودة في السنة فالسنة محكمة، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنها لا تثبت، ولهذا ينبغي التأكد. هذه العبادة، ينبغي الإنسان أن يداوم على عمل وعلى أمر ثم بعد ذلك يتبين أنه بدعة أمر محدث. فالأذكار ينبغي أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل إذا استيقظ الإنسان من النوم فهل له أن يغسل يديه 3 مرات للوجوب ثم 3 مرات للاستحباب؟ لا، يكفي أن يغسل 3 مرات، وهذا على الصحيح أنه واجب إذا قام من نومه فليغسل يديه 3، صحيح أن هذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولأنه لربما تعلق بيده نجاسة فإذا أدخلها في الإناء أو توضى واغتسل انتقلت إلى بدنه، وهذا من نظافة من نظافة في الإسلام. فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. بعض الناس يقول طيب ليس لنا آنية الآن هذه البزابيز، نقول حتى هذا، لأنك تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك، فاغسل يديك ثلاثا. إذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضه على عقلك، الزمان تغير والحال تغيرت، هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وهو تشريع من رب العالمين الذي يعلم حالنا وما سنكون عليه، فلا تعرضه على العقل، تزم السنة وهي مقدمة على العقول، السنة محكمة والعقول ضعيفة تصيب وتخطئ. نعم. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة وبعد شهر من الزواج أراد أهله أن يطلقها لمشاكل أسرية، وتم طردها إلى أهلها من دون علمه. هذه الأمور والخلافات التي تقع بين الناس لا تصلح الفتوى فيها، وإنما هي خصومات بين الناس، ولا يجوز للمفتي أن يفتي فيما لا يعلم، ولا يجوز للسائل أن يسأل سؤالا مجملا ثم إذا وجد من يفتيه تقوى به في خصومة. هذه الأمور إما أن يوسط فيها أهل الخير والصلح، وإما أن ترفع للمحاكم. ولكن أنا دائما أخاطب كل سائل بما فيه له المصلحة في الدنيا والآخرة، أقول دائما العفو خير من العقوبة، وأن تكون مظلوما خير أن تكون ظالما، والصبر خير. أنا دائما أحث كل صاحب خصومة أن يعفو ويصفح، وهذا خير له في الدنيا والآخرة، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. لا يجوز الإنسان لا يظلم امرأة ولا رجل، لا كبير ولا صغير، هذه المرأة ضعيفة في الدنيا، يوم القيامة لها حجة عند الله تختص من زوجها. وأنا لا أقطع هنا بشيء، لكن أقول أنه ينبغي للناس أن يتقوا الله، فإذا شك في أمر ترك ما له، وإذا تبين أن له حق فله أن يطلب حقه بالطرق المشروعة. يقول السائل: يتساهل بعض الناس في حلق اللحى، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هذا تساهل في خير عظيم وفي ثواب جزيل، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية، وأمر بذلك، أمرنا بمخالفة المشركين، قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. فيجب على المسلم أن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس اليوم هانت عليهم السنة، عندما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأمر أو النهي ينبغي للإنسان أن لا يعرض هذا أفعل أو لا أفعل، ليس لك خيار، حتى ولو كان الأمر به الأمر بالشيء على سبيل الاستحباب امتثل، لأن الذي يأمرك بالخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. وما من إنسان عاقل يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ويعرض هذا على عقله أو يتردد في تنفيذه، بل يمتثل ما أمر به، له مصلحة في هذا في الدنيا والآخرة، والهداية هداية القلوب. فالإنسان لربما أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الإعراض زيغ في قلبه، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لاحظ، والإنسان له جوارح وقلب، الجوارح يملكها، يملك يده وسمعه وبصره، يستطيع أن يغمض عينيه ويستطيع أن يغلق أذنيه، يستطيع أن يقوم من المجلس، ويستطيع أن يكف يده، ويستطيع أن يمتنع من الأكل، جوارح يملكها، لكن هناك مضغة في الجسد هذه لا يملكها الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة تتأثر بالجوارح، تتأثر بالبصر، تتأثر بحركة اليد، تتأثر بحركة القدم. فإن كانت الجوارح مستقيمة على طاعة الله أورث هذا استقامة في القلب، تقابل وتلازم بين الجوارح والقلب. كل واحد منا الآن يريد أن يكون أقوى الناس إيمانا في قلبه، ما من مسلم إلا هو يسعى لذلك، لكن الإنسان يعرف من حاله وضعفه، ويعلم تخلف قلبه عن قلوب المؤمنين. لماذا؟ لما يحصل من تخلف الجوارح. ولهذا كلما ازداد الإنسان في طاعة الله عز وجل بجوارحه أثر في قلبه، وكلما قوي القلب أيضا رجع الأمر وانعكس على الجوارح. هذه عقيدة أهل السنة، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وبين هذه الأعضاء من اللسان والقلب والجوارح تلازم. استقامة اللسان مؤثرة في استقامة القلب، استقامة القلب مؤثرة في استقامة الجوارح، كذلك العكس. هذه المسألة كثير من الناس تخفى عليه، يظن أن الأمر سهل. لا، إذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم، وكن أقوى الناس في الأخذ بها ولو كانت سنة مستحبة. وأما اللحية وإعفاؤها فهو واجب، ولا يجوز لمسلم أن يحلق لحيته. وعلينا الحذر أيضا ممن يزين للناس حلق اللحية أو الأخذ منها، يجب علينا أن نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في أمره وفي فعله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تجوز العمرة للأهل بعد القيام بها لنفسه؟ أعيد. هل تجوز العمرة للأهل بعد القيام بها لنفسه؟ يعني يعتمر عن أهله، إذا وصل إلى مكة ليس له أن يعتمر مرة ثانية إذا أراد الأفضل والأكمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بالحج ودخلها أيضا معتمرا أكثر من مرة لم يخرج إليها، يخرج من مكة ليعود إليها معتمرا. فالسنة أن يكثر من الطواف والصلاة وقراءة القرآن والدعاء. وأما إذا خرج من مكة لبلد، مثل خرج إلى جدة أو المدينة أو الطائف لحاجة ثم أراد بعد ذلك أن يعتمر فلا بأس، أما أن يخرج بنية الرجوع معتمرا فهذا خلاف السنة. والإنسان يسعى أن يكون عمله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طلب توضيح عبارة ذكرت في الدرس، أن عمر رضي الله عنه لو نافس أبا بكر منافسة احتقار وحسد واتهام للنية لكان من أدنى الصحابة، ما المقصود بهذا؟ أنا ما أقطع بشيء، لكن أنا أقول لو أنه حصل هذا من عمر وحاشاه، فإن هذه الأمور عظيمة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المنازل. لكن لو حصل هذا لقل انحط به هذا الأمر إلى دركات من الفضل، أنا لا أقطع بشيء. ثم هذا أمر فرضي لا ينبغي الوقوف عنده، وهذا لم يحصل من عمر رضي الله عنه، ولكن أنا أقول أمر تقديري. واليوم بعض الناس لا يكاد يفقه الكلام، هذه أمور تقديرية، يقول لو حصل كذا، فهذا ما وقع. وعمر في هذه المنزلة العظيمة فهو أفضل الناس بعد أبي بكر، ولكن أقول هذه الأمور لو صدرت من منافس في الخير فبينما هو في درجة قريبة من درجة من ينافسه في الخير، فإذا حسده وأبغضه ولربما صاحب هذا اعتداء وظلم، لا شك أنه سيبتعد عن تلك المنزلة مراتب. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.